نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة عند ربنا

واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك يا يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه إن كلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما ربنا آمنا بما أنزلت

فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا

منهم ونحن له

تبغونها عوجا وأنتم تكونوا كالذين تفرقوا